الله يجزيك يا

ما شاء الله ما شاء الله Thank you. لسه بدري Allah ya ya ya shukru li العالمين ان شاء الله. Thank you. ربنا ده يا ربنا انت عارفونه ده انا عاوز ربنا ده يا حاج انا عاوز ربنا.